بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيل منهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: الضرب الثاني النقص كنسيان واجب. الضرب الثاني من أضرب سجود السهو، النقص أن ينتقص المصلي من صلاته، وهذا النقص كما ذكرنا على سبيل السهو والنسيان. وإذا كان النسيان إما أن يكون لركن أو واجب أو سنة، وقد تقدم أن النسيان الركن يوجب الرجوع إليه ما لم يدخل في الركعة التي تليه، وسيأتي تفصيله، أو يكون نسيانا متعمدا فيوجب بطلان الصلاة. وإذا كان نسيانا لا يمكن تداركه فإنه في هذه الحالة يقضي ركعة تامة كاملة. أما بالنسبة للذي معنا هنا فهو نقصان الواجب، وهو الذي يسجد له للسهو، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه عن أمه وأبيه في الصحيحين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجلس التشهد الأول فصار تركا للفعل وهو الجلوس، وتركا للقول وهو لفظ التشهد. ومن هنا شرع إذا ترك واجبا من الأقوال أو الأفعال أن يسجد للسهو، سواء تمحض كأن يكون واجبا واحدا أو اشترك بأن يتكرر، فالحديث أصل في جميع ذلك. قال رحمه الله: فإن قام عن التشهد الأول فذكر قبل أن يستتم قائما رجع فأتى به. إذا قام عن التشهد الأول فسجد السجدة الثانية من الركعة الأولى، ثم قام من الركعة الثانية سجد السجدة الثانية من الركعة الثانية، فالواجب عليه أن يجلس التشهد الأول وهو التشهد الأوسط، فنسي فقام، إما أن يستتم قائما ولا يتذكر إلا بعد استتمامه قائما، وإما أن يتذكر قبل استتمامه قائما، فحينئذ إن وقع التذكر قبل أن يستتم قائما لزمه الرجوع للواجب الذي فرض الله عليه، وهو أن يتشهد كما أمره الله وعليه. فإنه لو فارق الأرض ولم ينتصب عوده أو تهيأ لمفارقة الأرض فإنه في جميع ذلك يجب عليه الرجوع، والدليل أنه مخاطب بالجلوس وليس مخاطبا بالقيام، فلما خاطبه الله أن يجلس وجب عليه أن يرجع إلى ما أمر امتثالا لما أمره الله به. قد صلى عليه الصلاة والسلام فجلس بعد السجدة الثانية من الركعة الثانية في الرباعية والثلاثية، فوجب عليه أن يتبع هذا. فإذا استتم قائما وانتصب عوده فإنه لا يعود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سبح له الصحابة وقد استتم قائما فأشار إليهم أن قوموا. وهذا هو الأقوى، أن العبرة باستتمامه قائما، أن العبرة باستتمامه قائما. وعلى هذا فإنه يعود ما لم يستتم قائما. نعم. قال رحمه الله: وإن نسي ركعا فذكره قبل شروعه في قراءة ركعة أخرى رجع فأتى به وبما بعده. وإن نسي ركنا، شخص صلى ولم يركع فسهى وسجد مباشرة، قرأ الفاتحة وسورة ثم سهى وكبر للسجود، فحينئذ يجب عليه إذا تذكر وهو ساجد أن يقوم ثم يأتي بالركوع ويرفع من ركوعه ثم يسجد ويتم صلاته ويسجد للزيادة. لماذا؟ لأن الله فرض عليه أن يركع قبل أن يسجد، وهو قد سجد قبل أن يركع، فوجب عليه أن يرجع لما أمره الله به، وهو أن يأتي بالركوع قبل سجوده. هذا يسمى عند العلماء بالتدارك، يقع للمنفرد ويقع للمأموم، وعلى كل حال يجب عليه الرجوع ما لم يدخل في الركعة الثانية، فإن دخل في الركعة الثانية انقطع التدارك، لا يمكن أن يتدارك، فإنه إذا فاته الركوع فسجد ثم رفع من السجدة الأولى ثم سجد الثانية ثم قام فإذا قام وستم قائما فقد دخل في الركعة الثانية، وحينئذ توجه عليه الخطاب أن يبدأ بركعة جديدة وليس عنده تدارك في الركعة الماضية، فقد مضت ركعته الماضية ناقصة من ركنها فسقطت وألغيت، ووجب عليه أن يأتي بركعة تامة كاملة، لأن الركن لا يمكن تداركه وقد فات بالدخول في الركعة الثانية. الدليل أنه إذا سجد قبل أن يركع وجب عليه أن يرجع لما أمره الله به فيتدارك، وهذا كله في الركعة المستقلة، لأن الشرع جعل لكل ركعة حكمة، فلما أمكنه التدارك تدارك سواء كان في الأقوال أو في الأفعال. فلو أنه ركع سهى فلم يقرأ الفاتحة فقرأ سورة ثم ركع، أثناء الركوع تذكر أنه لم يقرأ الفاتحة، رجع ووقف وقرأ الفاتحة كما أمره الله، لأن هذا الركن الذي ركعه، لأن هذا الركن الذي يفعله وهو الركوع أو الرفع من الركوع وإن تكرر لاغ لعدم وقوع ما قبله، والشرع ألزمه بما قبله فوجب عليه أن يعود إليه، والخطاب متوجه عليه أن يعود إلى الفاتحة فيقرأها، ومتوجه عليه أن يعود إلى الركوع فيركع قبل أن يسجد، وعليه فإنه يتدارك ما دام في نفس الركعة، فإن قام للركعة الثانية فقد استقل. ولذلك أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا الأصل بانفصال الركعات، وجعل قيامه للركعة الثالثة موجبا لسقوط التشهد فيما بين الركعتين الثانية والثالثة، فدل على أن الركعة تنفصل عن الركعة، وعلى هذا فإذا دخل في الركعة الثانية سقط التدارك، يتدارك الأركان القولية كما في قراءة الفاتحة، يتدارك الأركان الفعلية كما في الركوع أو السجود، ما لم يدخل في الركعة الثانية، فإن دخل في الركعة الثانية فإنه يجب عليه أن يتم الركعة الثانية ثم يأتي بركعة مستقلة. أما لو أنه سجد السجدة الأولى من الركعة الثانية في الظهر وجلس لي بين السجدتين فظن نفسه بالتشهد الأول فتشهد، ثم تذكر أنه لم يسجد السجدة الثانية فإنه يكبر للسجود ويسجد، ثم بعد ذلك يرجع للتشهد الأول، لأن التشهد الأول السابق لم يقع في موقعه فألغي، ثم يعود إليه ويتمه ويتم التشهد، ثم يقوم الثالثة ويسجد للزيادة. هذا حاصل ما يسمى في مسألة التدارك في الأركان. قال رحمه الله: وإن ذكره بعد ذلك بطلت التي تركه منها. وإن ذكره بعد ذلك أي بعد شروعه في الركعة التي تلي الركعة التي سهى فيها، فإن كان الركن في الأولى وذكر وهو في الثانية أو بعد دخوله في الثانية كما ذكر المصنف لزمه قضاء ركعة تامة، وعلى هذا محل التدارك، هذا تسمى بالتدارك، محل التدارك ألا يدخل في ركعة بعدية. قال: إن دخل في البعدية وجب عليه أن يعيد الركعة التامة، لأنه إذا نسي ركن الفاتحة فلا تصح الركعة بدون فاتحة، وإذا نسي الركوع فلا تصح الركعة بدون ركوع، وإن نسي السجود فلا تصح الركعة بدون سجود، هذه أركان لا تجبر بسجود السهو، وعليه أراد المصنف أن ينبه بهذا أنها لا تجبر إلا بفعلها أو بقضاء الركعة التامة إن لم يمكن فعلها، وفعلها مشروط بإمكان التدارك، فإن لم يمكن فإنه يقضي ركعة تامة كاملة. نعم. قال رحمه الله: وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة. هذا تطبيق لما مضى، نسي السجدة الثانية من الركعة الأولى ثم مثلها من الركعة الثانية ثم مثلها من الركعة الثالثة ثم مثلها من الركعة الرابعة، في كل ركعة ما كان يسجد إلا سجدة واحدة، ثم تذكر وهو في التشهد، تشهد ثم تذكر، نقول أسقط التشهد في الركعة الأخيرة، يسقط لأنه وقع بين السجدتين في غير موضعه فيسقط فيعود للسجود ويسجد فتصح ركعته الأخيرة، وبطلت ركعته الأولى لأنه ترك منها ركنا ولم يمكنه التدارك بالدخول في الثانية، ثم بطلت ركعته الثانية لأنه ترك منها ركنا ولم يمكنه التدارك بالدخول في الركعة الثالثة، وبطلت ركعته الثالثة لأنه ترك منها ركنا ولم يمكنه التدارك بدخوله في الركعة الرابعة، فوجب عليه أن يتم صلاته. وعلى هذا فإن الأصل أن ينظر المصلي إلى تطبيق أمر الشرع، فأمر الشرع أن الأركان مرتبة كما تقدم معنا دليل الترتيب في أمره عليه الصلاة والسلام للمشيء صلاته عند بيانه لأركان الصلاة، وفي فعله ومداومته أوقعها مرتبة. فنقول له تتدارك هذا الترتيب ما لم تدخل في ركعة مستقلة، فقد جعل الشرع لكل ركعة ما تستقل به من أحكامها القولية والفعلية، فإن دخلت في ركعة فقد سقط التدارك فيما نسي لما نسي في الركعة التي قبلها. وعلى هذا فإذا نسي السجدات في هذه الصورة صحت ركعته الأخيرة، لأنه لم يدخل في ركعة بعدها ولا إسقاط فيها، بل حتى ولو أنه كان في آخر التشهد الأخير ولو سلم من صلاته فإنه في هذه الحالة يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعتبر السلام قاطعا للصلاة كما في حديث اليدين، ورجع للأركان الصلاة وركعاتها، فحينئذ يرجع ويسجد ثم يقوم ويستتم ما بقي من صلاته. قال رحمه الله: ثم يأتي بثلاث ركعات. ثم يأتي بثلاث ركعات لأن الأولى ألغيت والثانية والثالثة كما ذكرنا. نعم. قال رحمه الله: الضرب الثالث الشك. الشك استواء الاحتمالين، أن تصلي فلا تدري هل قرأت الفاتحة أو لم تقرأ، هل ركعت أو لم تركع، ويكون الاحتمالان مع بعضهما، فإن أمكن ترجيح أحد الاحتمالين فهذا ترجيح، لا يسمى، يسمى غالب ظن، فالراجح غالب ظن والمرجوح ظن ووهم. والشك لا يكون في مسائل التحري، يعني إذا أمكن الإنسان أن يتحرى وأن يعرف غالب الظن فقد انتقل عن الشك، فهو عنده أمارات وعلامات يدرك بها ترجيح أحد الاحتمالين، فإذا رجح أحد الاحتمالين لم يكن شاكا. ولذلك حديث التحري لحديث ابن مسعود فيما وجدت فيه الأمارة والعلامة، وحديث إذا شك أحدكم فلم يدري، إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة أو صلى عند استواء الاحتمالين. فالأمر بالتحري هو الأصل، أن المسلم يتحرى الصواب ويتحرى غالب الظن، فإن تعذر عليه ذلك فحينئذ يبني على اليقين وسيأتي. قال رحمه الله: فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. إذن هناك الحالات الأولى، حالات التالية: الحالة الأولى أن يصلي المصلي عالما مستيقنا ما صلاه. الحالة الثانية، وهذه مرتبة اليقين، الحالة الثانية أن يصلي وقد غلب على ظنه فعل ما أمره الله بفعله، وهذه تسمى غلبة الظن. الحالة الثالثة أن يستوي عنده الاحتمالان فلا يدري هل فعل أو لم يفعل. الحالة الرابعة أن يضعف الاحتمال، فالحالة الثالثة تسمى شك، والحالة الرابعة أن يضعف الاحتمال فيكون غالب الظن في الترك أو في عدم الفعل، والظن المرجوح في الفعل، وهذا ما يسمى بالوهم. هذه أربعة مراتب للعلم: الوهم من 1% إلى 49%، وهو الظن المرجوح. الثانية الشك، وهو استواء الاحتمالين 50%، لا مزية لأحدهما على الآخر. الثالثة غلبة الظن أو الغالب، وبعضهم يقول الظن بناء على أنه مرجوح، وهي من 51% إلى 99%. والرابع اليقين الذي لا شك معه ولا مري، وهو 100%. صلى فقال آمين، ثم جاءه الشيطان وقال: ما قرأت الفاتحة؟ هو الآن متأكد أنه قرأها ويجزم جزما لا شك عنده ولا مري، هذا لا إشكال فيه، رفع رأسه من الركوع ذاكرا أنه ركع، فجاءه الشيطان قال له: لم تركع. فحينئذ هو على يقين، وهذه مرتبة لا إشكال فيها. الحالة الثانية أن يكون عنده غالب ظن، مثلا أنه رفع رأسه فعند قوله: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من، بعد أثناء ذكر الأذكار بعد الركوع جاءه الشيطان: ركعت أو لم تركع؟ فغالب الظن ليس عنده استذكار حقيقي لهذا، لكن عنده غلب الظن بالأمارات والقرائن أنه قد ركع لوجود دلالة بالذكر البعدي. وهاتان المرتبتان، اليقين وغلبة الظن، لا إشكال في العمل بهما، وأنك في صلاتك تبني على ما استيقنت وتبني على ما غلب على ظنك، ولا إشكال في هذا، والإجماع منعقد. ومن هنا قالوا: الغالب كالمتحقق، يعني ما كان عنده غلب الظن كمن جزم. إذا استوى الاحتمالان فإنك تبني على الأصل، الأصل أنك مطالب بفعل بقراءة الفاتحة وبالركوع وبالسجود، فإذا شككت هل فعلت أو لم تفعل فالأصل أنك لم تفعل، والخطاب متوجه عليك وذمتك مشغولة، بمعنى أنك مديون وفي ذمتك أن تقرأ الفاتحة وأن تصلي وأن تركع وأن تسجد. فإذا شكيت هل صليت أو لم تصلي في الصلاة كلها، هل صليت الظهر أو لم تصلي، فعندنا يقين أن ذمتك مشغولة بصلاة الظهر بدخول وقته، وأنت تشك هل أديت هذا الحق أو لم تؤدي، نقول يجب عليك أن تؤدي، فالأصل أنك لم تؤدي حتى تستيقن أو يغلب على ظنك. هذا بالنسبة للصلاة كلها. فإن شك في الصلاة نفسها هل قرأ الفاتحة أو لم يقرأها، فالله فرض عليه قراءة الفاتحة، ما دام أنه ليس على يقين وليس على غالب ظن لا زالت ذمته مشغولة أنه لم يقرأ، فيجب عليه أن يقرأ. وهكذا بالنسبة لو كان قائما فشك هل ركع أو لم يركع، فالأصل أنه لم يركع، يركع حتى يستيقن، اليقين أنه لم يركع حتى يستيقن خلافة. وهكذا في بقية الأركان الفعلية والقولية، من شك هل فعل أو لم يفعل بنى على أنه لم يفعل حتى يتيقن. فقال رحمه الله، أعد الإبارة، قال رحمه الله: فمتى شك في ترك ركن فهو كتركه. فمتى شك في ترك ركن كقراءة الفاتحة أو الركوع أو السجود كأنه ترك، فنقول يجب عليك أن تأتي به. ما لم يكن الشك مستنكحا معه وسواس، فحينئذ يبني في الدلائل ولو كانت قريبة جدا، كل قطع للوسوسة، هذا ذكره بعض الأئمة، فيبني عليها ويلغي الوسواس. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: فليقل آمنت بالله ولينتهي. فالوسوسة حتى بعض الأطباء يثبت هذا، أن من أقوى علاجاتها قطعها وعدم الاسترسال معها، ولا يغيظ الشيطان في الوسوسة مثل قطعه. نعم. قال رحمه الله: ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. من شك في ترك ركن أو فعله فهو كتركه، هذا بالنسبة للركن كقراءة الفاتحة والركوع والسجود. من شك في الركعة كلها، هل ركع أو لم يركع، هل أتى، هل هو في الأولى، هل هو في الثانية أو في الأولى، هل هو في الثالثة أو الثانية، هل هو في الثالثة أو الرابعة، بنى على الأقل. لحديث أبي سعيد رضي الله عنه الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أو اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أو ثلاثا بنى على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أو أربعا بنى على ثلاث، ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، فإن كان ما صلاه أربعا فالسجدتان ترغيما للشيطان، وإن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعانها. وقد تقدم معنا بسط هذه القاعدة في مسائل الطهارة، أن العلماء اتفقوا على قاعدة اليقين لا يزال بالشك، فإذا شك هل صلى واحدة أو اثنتين فهو على يقين من واحدة، وشك من اثنتين فيبني على الواحدة، وإذا شك هل صلى ثلاث ركعات أو ركعتين فهو مستيقن أنه صلى ركعتين، شاك بالركعة الثالثة وذمته مشغولة بأنه مطالب بفعل أربع ركعات تامة أو ثلاث ركعات تامة، فيجب عليه أن يأتي بالركعة وأن يبني على الأقل. ثم يجب عليه أن يسجد سجدتين قبل السلام، ولذلك اعتبرت هذه الحالة ضربا من ضروب السهو، وهي أن يشك، فإذا شك في ركن فعله أو لم يفعل بنى على كأنه ترك على أنه لم يفعل، وإذا شك في عدد الركعات بنى على الأقل. ثم سجد السجدتين قبل السلام، قوله عليه الصلاة والسلام: ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم. وهذا الموضع جاء جزما عند الجميع أن الشك سجوده قبلي وليس بعدي، وهذا يقوي أن السجود فيه قبلي وبعدي، ولذلك ما قال: ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم، دل على أن السنة فيها ما هو قبلي وما هو بعدي، ولكان قال: ثم ليسجد سجدتين السهو. وهذا كما ذكرنا أن الصحيح التفريق بين الزيادة والنقص، أن الشريعة فيها ما هو قبل السلام وفيها ما هو بعد السلام، وأن مذهب من قال كله قبل السلام أو كله بعد السلام مرجوح. قال رحمه الله: إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه، لأن وراءه من ينبهه، وإذا صلى الإمام وبنى على غالب الظن إما أن يوافقه من وراءه فلا إشكال، وإما أن يخالفه. فإذا خالفت الإمام وخالفت الجماعة إمامهم، كان الإمام يظن أنه في الركعة الثالثة من الظهر، والواقع أنه قد صلى الظهر أربعا تاما فقام للخامسة، فالواجب على المأموم الذي عنده يقين أو غلب الظن أن الإمام قد زاد أن يبقى في تشهده، وأن يترك الإمام يأتي بركعته الزائدة، لأن الإمام يتعبد الله عز وجل بغالب ظنه، والمأموم يتعبد الله بغالب ظنه، فلا يجوز للإمام أن يسلم وهو يعتقد أن صلاته ناقصة، كما لا يجوز للمأموم أن يأتي وراء الإمام بركعة يعلم أنها زائدة في الصلاة، لأنه أمر بمتابعة الإمام فيما شرع لا فيما منع، وهو منوع من الزيادة. إذن لو قال لك قائل ما الدليل على أن المأمور لا يتابع؟ قل له لأنه مأمور شرعا بأربع ولم يؤمر بخمس. فإن قال لك إنما جعل الإمام ليؤتم به، تقول في المشروع لا في الممنوع. أما بالنسبة للإمام فقد أمر أنه إذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا يبني على ثلاث، فبنى على ثلاث في يغيني وقام لأجل يبرئ ذمته، فهو مأمور بأمر الشرع أن يأتي بواحد، هذا بسنة وهذا بسنة. طيب هل يسلم المأموم؟ نقول لا، فليبقى، لأن الشرع في مثل هذه المسائل الخارجة عن الأصل أوجب على المؤمن أن يبقى حتى يتم الإمام صلاته. ففي صلاة الخوف كما سيأتي صلى النبي صلى الله عليه وسلم في إحدى صفاتها الكثيرة، منها أنه صلى بإحدى الطائفتين ركعتين وهم في السفر، فانتظرت حتى إذا قرب التسليم قام عليه الصلاة والسلام، فجاءت الطائفة الثانية فصلى بها ركعتين، وبقيت الطائفة الأولى على تشهدها تطيل التشهد والدعاء، حتى أتم النبي صلى الله عليه وسلم بالطائفة الثانية ركعتين فسلم بكلتا الطائفتين، فدل على أن المأموم لا ينقطع عن إمامه، وأنه ما دام في دعاء التشهد ولو طال لا ينقطع فضله. فإن سلم فمذهب طائفة من العلماء وهو الصحيح أنه تصح صلاة المأموم إذا سلم، ولكن لا ينال فضل الجماعة. لماذا؟ لأن صلاته قد انقطعت بخروجه عن الإمام وانقطاعه عنه، وعلى هذا لا يسلم بل ينتظر الإمام حتى يتم لنفسه. فإن عرف الإمام خطأه ورجع مباشرة فلا إشكال، أو رجع بعد ركن أو ركنين فلا إشكال، سلم معه، وإن أطال حتى أتم الركعة فإنه ينتظر حتى يسلم. هذا بالنسبة للإمام إذا خالفه المأموم. طيب إذا كان المأموم مسبوقا وأدرك ثلاث ركعات من الظهر وسهل الإمام فقام لخامسة، شرع للمأموم أن يتابع المسبوق. لماذا؟ لأن المسبوق مأمور أن يصلي أربع ركعات، وحاصل ما في الأمر أن الإمام عذر بالخامسة للظن والشبهة، ومأمور شرعا أن يبني على أقل ظني على اليقين من ظنه، وحينئذ قام الإمام لركعة مشروعة، والمأموم متابع له في المشروع لا في الممنوع، لأنه مأمور أن يصلي وراء إمامه وليس عنده مانع من زيادة، فصلاته حينئذ تامة فيسلم مع الإمام. فإن سجد الإمام للشك قبل السلام سجد معه المأموم، لأنه لا يضره هذا السجود، كما أن الإمام يحمل عن المأموم، فإن المأموم يحتمل من إمامه ما عذر في خاصة نفسه، كما لو سهى الإمام في نفسه هو ولم يسجد معه المأموم شرع للإمام أن يسجد ويسجد المأمومون معه. إذن يصلي الإمام يتم الخامسة ويتابعه على ذلك المسبوق بركعة فأكثر، ويسجد مع الإمام إن سجد الإمام قبل السلام للشك، والصلاة صحيحة من هذا ومن هذا. أما من كانت صلاته تامة فينتظر حتى ينتهي الإمام من جميع ذلك فيسلم مع الإمام. قال رحمه الله: ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. هذا مذهب من أشرنا إليه، أن بعض العلماء يرى أن السهو كله قبل السلام لحديث عبد الله بن مالك بن محينة، ومنهم من يرى أنه كله بعد السلام لحديث أبي هريرة في قصة اليدين، ومنهم من جمع بين الأحاديث، وهو الصواب إن شاء الله أن الزيادة بعد السلام والنقص قبل السلام، ويؤيده ظاهر الأحاديث الواردة في الزيادة والنقص. قال رحمه الله: والإمام إذا بنى على غالب ظنه. على المذهب الذي يقول إن السجود كله قبل السلام كما وحد الرواية في الإمام أحمد، يرد الإشكال لو سلم عن نقص في صلاته، كأن يسلم وقد ترك التشهد الأول ولم يتذكر سجود السهو قبل السلام، فإنه يسجد بعد السلام. فأشار المصنف لأنه في هذه الحالة يتدارك، وشرط التدارك عندهم قلنا المشروح لعلماء الوجهان، منهم من يرى الطول والقصر، طول الفاصل وقصره، ومنهم من يرى أنه ما دام في المسجد، وهو أقوى من جهة دلالة ظاهر السنة. قال رحمه الله: والإمام إذا بنى على غالب ظنه. والناسي للسجود قبل السلام. ولكل سهو سجدتان قبل السلام إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه. كذلك الإمام إذا بنى على غالب ظنه ثم تبين له بعد السلام أنه انتقص من الصلاة فإنه حينئذ يسجد بعد السلام. مثلا لو أنه رفع رأسه من الركوع ونسي أن يقول سمع الله لمن حمده، ورفع المأمومون رؤوسهم وقالوا ربنا ولك الحمد، فحينئذ يكون الإمام قد نسي واجبا. الأصل يقتضي أن يسجد قبل السلام، فلما تشهد نسي ظانا أن صلاته، باني على غلط الظن أن صلاته كاملة، ثم لما سلم تبين له أنه قد انتقص من صلاته فإنه يسجد بعد السلام. قال رحمه الله: والناسي للسجود قبل السلام. فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. ثم يتشهد ويسلم، هذا على القول بأن السجود بعد السلام فيه تشهد وتسليم، وقد ذكرنا هذه المسألة بسطناها في شرح الزاد، وبينا أن الصحيح أنه لا يتشهد، وأن السجود الذي بعد السلام لا تشهد فيه، وأن الواجب في سجود السهو إنما هو سجدتان فقط. نعم. قال رحمه الله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. وليس على المأموم سجود سهو، إذا صلى المأموم وراء إماما فليس عليه إذا سهى في نفسه. هناك الصور الآتية: الصورة الأولى أن يسهو الإمام ويسهو المأمومون معه، الصورة الثانية أن يسهو الإمام ولا يسهو المأمومون، والصورة الثالثة أن يسهو المأموم دون الإمام. ثلاثة صور. فإن سهى الإمام مع المأمومين لزمهما سجود السهو الجميع بلا إشكال، فيسجد الإمام ويسجد المأموم مع إعمالا للأصل وهو تبع لإمامه. الصورة الثانية أن يسهو الإمام ولا يسهو المأموم، فلو أن إماما ركع بالناس ونسي أن يقول سبحان ربي العظيم في ركوعه، أو نسي أن يقول سبحان ربي الأعلى في سجوده، فقد سهى ونقص من صلاته، والمأمومون صلاتهم تامة، ركعوا فسبحوا، فالتسبيح واجب من واجبات الصلاة، فيجب عليه أن يسجد السهو. يسجد الإمام ويتبعه المأموم، لأنه أمر بمتابعة الإمام، وصلاة المأموم مرتبطة بصلاة الإمام فيتبع. أما إذا حصل العكس وهو أن يسهو المأموم ولا يسهو الإمام، كأن يرفع الإمام رأسه من الركوع فيقول سمع الله لمن حمده، فينسى المأموم ويسهو فلا يقول ربنا ولك الحمد، أو كبر الإمام للسجود فسجد دون أن تكبر، هوى الإمام للسجود فهويت معه ونسيت أن تقول الله أكبر، ففي هذه الحالة أو قام للركعة الثالثة والرابعة فنسيت أن تقول الله أكبر قمت معه دون أن تتلفظ بالتكبير، فقد سهوت وراء الإمام ولكن الإمام لم يسهو. في هذه الحالة فإنه يجب عليك أن تتبع الإمام ولا تسجد والإمام يحمل عنك. واستدل العلماء رحمهم الله على ذلك بما ثبت في حديث أبي هريرة عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن. فقول الإمام ضامن، الضمين هو الحميل، والمراد بذلك أنه يحمل سهو المأموم، وإذا سهى عن الواجبات حمل الإمام عنه. قال رحمه الله: ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. ومن سهى إمامه أو نابه أمر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، وهذا حديث السنن وهو حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ونهى عن هيشات الأسواق. وهذا الحديث مناسبته أنه يتعلق بالسهو عند التنبيه، فإذا حصل من الإمام خلل سبح له، فلو أنه سجد قبل أن يركع يقول مأموم سبحان الله، فإذا علم الإمام خطأه بالتسبيح فلا إشكال، وإن احتاج المأموم أن يتكلم مباشرة، مثلا سجد الإمام فقال له سبحان الله ما عرف الإمام ماذا يريد منه فقال اركع، قال له اركع. بعض العلماء يقول يتلو آية يا أيها الذين آمنوا اركعوا، لكن هذا فيه إشكال إنما هو فقط من باب قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلح فيها شيء من كلام الناس إنما التسبيح والاستغفار وقراءة القرآن. قالوا فيقرأ شيئا من القرآن، وهذا في إشكال خاصة إذا كان في موضع لا يقرأ في مثل القرآن. الشاهد من هذا أنه يقول له اركع، ودليلنا على أن المأموم يتكلم بالخلل والخطأ مباشرة حديث اليدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم باشر الصحابي وقال يا رسول الله قصرت الصلاة أو نسيت؟ قال ما قصرت ولا نسيت، قال بلى قد كان شيء من ذلك. فالذين يستدلون على أن المأموم يجوز له الفتح المباشر يقولون إن ذي اليدين تأكد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه تشريع مستأنف، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه السهو في صلاته، ومع هذا نبهه مباشرة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة وقال أصدق ذو اليدين؟ فتكلم النبي صلى الله عليه وسلم مع وجود احتمال بنقصان الصلاة، فقالوا نعم. كل هذا يدل على مشروعية الكلام أثناء الصلاة لمصلحتها. إذن يسبح إن تنبه الإمام بالتسبيح، وإن لم يمكن أن يتنبه باشره بالكلام، فقال له اقرأ الفاتحة. جاء وكبر وقال ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ قال له سبحان الله. ظن أنه يصحح له رجع لأول السورة ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، فينقض له سبحان الله سيكرر، تقول له اقرأ الفاتحة. فقال له اقرأ الفاتحة، قال له اركع اسجد فإنه معذور، لأن التسبيح لا ينبه، وشرع التسبيح للتنبيه، وحينئذ قد يزيد التسبيح خللا في الصلاة، وعليه فإنه يجوز له أن ينبهه مباشرة. والتصفيق للنساء، لما قال التصفيق للنساء فيه فوائد. الفائدة الأولى أن المرأة تصفق، قال التصفيق أن تضرب ببطن كفها اليمنى مثلا على ظهر كفها الأخرى كاليسرى، فتصفق بهذه الطريقة. هذه المسألة. المسألة الثانية، المسألة الأولى أنه يشرع للمرأة أن تنبه كما يشرع للرجل. المسألة الثانية أنه يشرع أن قوله عليه الصلاة والسلام تصفيق للنساء يدل دلالة واضحة على أن صوت المرأة فيه فتنة، وأن الشريعة أمرت بتعاطي الأسباب للتحفظ من هذه الفتنة، بل أخذ منه طائفة من أهل العلم أن هذا يدل على أن صوت المرأة عورة، وأنها لا تتكلم مع الرجال ولا تخاطب الرجال إلا من حاجة، وهذا استنباط صحيح. ووجهه أنه لا يمكن أن يعدل عن ذكر الله وتؤمر المرأة أن تصفق بيدها وتحرم من هذا الذكر إلا لسبب، وهو دفع مفسدة أعظم. وهذه هذا شيء جبلي فطري، ميل الرجل للأنثى، وحينئذ جعلت الشريعة السياج وأمرت بتعاطي الأسباب حتى إن المرأة تنقل من ذكر الله إلى التصفيق ولا يسمع صوتها، الأمر الذي يدل على أن من أمر المرأة ألا تتكلم أو لا تكلم الرجال إلا من حاجة أن قوله صحيح وله وجه من الشرع، ويدل حتى دلالة الفطرة. ولذلك المرأة لا تأمن أن تتكسر في سؤالها أو في كلامها أو في خطابها للرجل، خاصة إذا استرسل من العامة وغيره. وقد أدركنا من أهل العلم من يتحفظ حتى في أسئلة النساء فلا يجعلهن إلا على وضع لا يسمعهن الرجال ما أمكن، كل هذا إعمالا للشرع. لا يمكن أبدا أن الشريعة تحرمها من هذا الفضل وهو ذكر الله، أن تقول سبحان الله إلا وله مفسدة أعظم، وهذا يدل دلالة واضحة على هذا الأصل الذي ذكرناه. قوله إنما التسبيح سبح وصبح الرجل وصفقت المرأة، هذا يشمل أيضا الأمر الطارئ. مثلا لو أن شخصا قرع عليك الباب وأنت تصلي تقول سبحان الله، أو قرأ على المرأة وهي تصلي صفقت، فهذا يشمل الخطأ للتنبيه على الخطأ، ويشمل للتنبيه على الأمر. ولو أن امرأة تصلي وطفلها اقترب من نار أو اقترب من شيء فيه ضرر، وبجانبها زوجها ساهن عنه، فقالت سبحان الله صفقت بيدها، أو هو يقول سبحان الله تنبيها لها، فالرجل يسبح والمرأة تصفق، سواء كان في التنبيه على الخلل في الصلاة أو غيره. قال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: باب صلاة التطوع. التطوع تفعل من الطاعة،